السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في باب ما جاء في الأجرة على القرب من كتاب المنتقى للإمام المجد من أبواب الإجارة. تقدم في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن شبر الأنصاري وعمران بن حسين رضي الله عنهم جميعا، وبقي في الباب حديث. والمصنف رحمه الله كما تقدم ساق في هذا الباب أخبار تدل على عدم جواز الأجرة على القرب، ثم ذكر ما يدل على جواز ذلك. ولا شك أن كونه أخر الأحاديث الدالة على الجواز مما يبين أن الأحاديث الدالة على عدم الجواز محمولة على حال معينة، وهذا عند ثبوتها، فإما من يقال إنها لا تثبت أو تحمل على حال يكون فيها من أخذ أجرة كان قد عمل العمل تبرعا أو إلى غير ذلك مما وجيب به عن هذه الأخبار، ولعل يأتي شيء من هذا بإذن الله. حديث عبد الرحمن بن شبل في قوله اقرأوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، سبق الكلام عليه، لكن إراد المصنف رحمه الله للبيان أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب في قوله ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، وهذا هو وجه الدلالة، هذا هو وجه ارتباط الترجمة بالحديث، وهو آخر الحديث. والحديث تقدم أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني، وأبو راشد هذا ليس بذاك فهو ليس بالمعروف، لكن الحديث قد رواه أحمد بن يحيى بن أبي كثير، وتقدم الإشارة إلى ذلك بروية زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي، فقد تابع أبو راشد الحبراني الذي هو أبو سلام جد زيد بن سلام. والحديث له شواهد سيأتي إشارة إليها أو إلى شيء منها، فالحديث مع ثبوته لا دلالة فيه على النهي عن أخذ الأجرة على القرب من حيث الجملة، لأن الذي في الحديث هو في قوله ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، فهو كونه يجعل القرآن مأكلة ويستكثر به. أما حين يكون على سبيل أخذ على سبيل العمل فيأخذ أجرة مقابل ذلك، ففي هذا كما سيأتي في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري ما يدل على الجواز في باب الرقية، وكذلك أيضا في سائر أنواع القرب المتعدية. أما هذا فإنه يكون على وجه ليس فيه مصلحة، بل قد يكون على سبيل الرياء ونحو ذلك. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يجعل القرآن مأكلة له ويستكثر بالقرآن. أما حين يقرأ القرآن مثلا على سبيل التعليم وعلى سبيل التدريس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كما سيأتي في حديث ابن عباس. فكونه يجعل القرآن طريقا أو وسيلة للأكل غير كونه يجعل القرآن وسيلة للتعليم ونشر العلم ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيستعين بالمال الذي يأخذه على تعليمه وعلى تدريسه، فهذا لا بأس به، فلا دلالة في الحديث على هذا المعنى. وحديث عمران بن حسين الذي بعده في قول اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، تقدم الإشارة إلى هذا الحديث، والحديث كما تقدم من طريق خيثمة بن أبي خيثمة هو فيه لله، الحديث من باب الحسن لغيره بشواهده في الباب، فإن له شواهد عدة، ولكن هذا الحديث قول اقرأوا القرآن واسألوا الله به، وأن هذا هو الواجب، حين يقرأ القرآن فإنه يسأل الله به، يسأل الله الجنة، يستعيذ بالله من النار، يتأمل ويتدبر القرآن. لكن حين يقرأ القرآن، يقرأ القرآن على الناس ثم بعد قراءته للقرآن يجعل يسأل الناس، لا شك أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، فلا نفع ولا فائدة في عمله، بل هذا مما يظهر منه أنه جعل القرآن سببا ومأكلة، كما في حديث عبد الرحمن بن شبل، بخلاف مثلا من يعلم القرآن، من يدرس القرآن، بخلاف من يؤم الناس ويصلي بهم ويقرأ عليهم القرآن فيسمعون القرآن، فهذا نفع متعد. أما هذا حينما يقرأ القرآن على أنه يعظ الناس ويذكر الناس، فالناس يستمعون على أنه واعظ مذكر، ثم بعد ذلك يطلب أجرا على موعظته، يطلب أجرا على تذكيره مع أنه قام واعظا ومذكرا، فهذا هو الذي نهي عنه. وفي نفس الحديث قصة من حديث عمران ابن حسين، من حديث عمران بن حسين نفسه، فالحديث جامر بن خيثمة بن أبي خيثمة عن الحسن عن عمران، وقد رواه أحمد أيضا كما تقدم عن الحسن، وأنه قال وأحدنا آخذ بيد الآخر، فهذا جاء الحديث أيضا في متابعة، أو جاء من هذا الطريق من طريق آخر عن الحسن رحمه الله، لأن الخيثمة بن أبي خيثمة روى عن الحسن، وجاء من طريق آخر عن الحسن، وفيه أنه قال وأحدنا آخذ بيد الآخر، وأن عمران رضي الله عنه مر برجل يقرأ القرآن فجعل يستمع، ثم قام هذا يسأل بعد ذلك، فقام عمران بن حسين رضي الله عنه مستنكرا لهذا العمل، ثم ذكر هذا الحديث، وأن قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وأن الواجب أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى كما هو المشروع وكما هي السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن في جميع أحواله، حتى هو يصلي في صلاة الليل، كما قال كما ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما مر بآية رحمة سؤال لا سأل ولا استعاذ إلا استعاذ عليه الصلاة والسلام. فالحديث لا دلالة فيه على النهي، فهو دلالة محتملة، والمحتمل يرد إلى الصريح في جواز أخذ الأجرة من حيث الجملة. قال وعن أبي بن كعب هو الأنصاري رضي الله عنه قال علمت وصحابي جليل، في سنة اختلف سنة وفاته اختلاف كثير، وأكثر ما قيل أو الأكثر على أنه سنة 19 في خلافة عمر رضي الله عنه، قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. وهذا رواه ابن ماجة، وهذا الحديث برواية عبد الرحمن بن سلم عن عطية ابن قيس الخلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه ضعف، عبد الرحمن بن سلم مجهول، وعطية بن قيس أيضا على قول كثير من الحفاظ أنه لم يسمع من أبي بن كعب فهو مرسل الحديث. وحديث أبي بن كعب هذا أيضا ذا ساقه المصنف للدلالة على جماعة على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن أول هذا الحديث عنه أجر، منها أول حديث ضعيف إسناده ضعيف، الأمر الثاني أو الجواب الثاني أنه محمول على أنه علم القرآن تطوعا، أنه علمه القرآن تطوعا ثم أهدى له، فهو نواه تطوعا لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يؤخذ مقابل هذا العمل شيء ما دام أنه نواه لله، فلا يغير الحال التي كان عليها، ولا يأخذ مقابل هذه القربة شيئا من المال. ولهذا قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فيبين أنه علمه القرآن، ولم يكن هذا التعليم عن اتفاق أو بأجرة، لا، فأهدى لي قوسا، فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي دلالة على أن أبي بن كعب رضي الله عنه توقف في هذا، ولهذا لم يأخذها، بل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، فدل على تحريم ذلك. لكن لو كان علم إنسان بأجرة، علم القرآن، فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. وكما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس وأبي سعيد أنه إذا جاز أيضا في باب التداوي في الرقية وقراءة القرآن، فكذلك في باب تعليم القرآن، وكذلك في باب الإمامة والصلاة بالناس، وإن كان بعضها يفرق في هذا الباب بين الإجارة وبين ما يأخذ على رزقا من بيت المال، رزقا من بيت المال، وإن كان يعني يجري مجرى المؤاجرة، لكنه لا يأخذه من أحد ولا يقاطع على أحد، بل يأخذه من بيت المال. قال ولأبي داود يعني وابن ماجه ساق رحمه الله شاهدا آخر لحديث أبي بن كعب، ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أيضا كذلك علم رجلا من أهل الصفة، وفيه أنه أهدى له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في بعض الروايات جمرة تقلدتها بين كتفيك أو تعلقتها بين كتفيك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال جمرة تعلقتها بين كتفيك، وهذا يشبه حديث أبي بن كعب أنه قال قوسا من نار، قوسا من نار. وحديث عبادة أقوى من حديث أبي بن كعب، ويحتمل أن حديث أبي بن كعب يكون حسن لغيره بشاهده حديث عبادة، لحديث عبادة رواه أبو داود بن ماجه كما قال مصنف، وكذلك أيضا رواه أحمد، وهو عندهم من طريق المغيرة بن زياد البجلي، وهو صدوق له أوهام، وقال أحمد إنه منكر الحديث عن عبادة بن نسي عن الأسود ابن ثعلبة. والحديث فيه علتان من هذا الطريق، المغيرة بن زياد صدوق الأوهام، والأسود بن ثعلبة هذا مجهول، وهو كندي، الكندي هذا مجهول، لكن الحديث رواه أبو داود، رواه أبو داود من طريق آخر من طريق بشر بن عبد الله ابن يسار السلمي، اليسار السلمي عن عبادة ابن نسيف، فتابع بشر بن عبد الله بن يسار تابع المغيرة بن زياد البجلي عن عبادة ابن نسي، فعن رواه عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية، فتابع جنا عن عبادة بن صامت تابع جنادة بن أبي أمية تابع الأسود بن ثعلبة، ففيه متابعتان للمغيرة بن زياد الموصلي، من مغيرة بن زياد البجلي من طريق بوشير أو بن يسار، لكن تابعه كان بشر بن يسار، وهذا هو السلمي، بشر بن عبد الله بن يسار السلمي، وتابع الأسود بن ثعلبة جناده بن أبي أمية. وهذا الحديث جناده لا بأس به، لكن بشر ابن عبد الله بن يسار ليس بذاك المشهور، إنما الحديث بالطريق الذي قبله يتقوى. فالحديث إن سلم من بشر بن عبد الله بن يسار إسناده صحيح، وإن كان ليس بذاك المشهور فيدل على أنه محفوظ، أنه مروي من الطريق المتقدم. والمغيرة بن زياد، المغيرة بن زياد الذي روى ما روى بشر بن يسار ليس متهما ولا متروكا، إنما له بعض الوهم، له بعض الوهم. والإمام أحمد قد يطلق منكر الحديث أحيانا عند من على من يغرب، فالإمام أحمد قد يطلق منكر الحديث على من يقع منه من يغرب في روايته، وإن كان في نفسه ثقه، وهذا وقع له في بعض روايات الصحيحين، طلق على بعضهم أنه منكر الحديث. فالحديث جيد، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي بن كعب محتمل، حديث أبي بن كعب محتمل يكون باب الحسن لغيره بشاهده. فهذا الحديث ورد، فهذان الحديثان إن ثبتا وهما على طريقة بعض العلم من باب الحسن أو الحسن لغيره، يعني قصراه، يعني أن يكون من باب الحسن لغيره، لكن يحمل على الحال التي تطوع فيها بهذا العمل، تطوع فيها بهذا العمل وهو إقراء القرآن، فلا ينبغي أن يأخذ مقابله أجرا. ومثل إنسان مثلا يعني قضى دينا عن أخيه تبرعا مثلا، أو عمل له عمل بمال وكان نوى بذلك لعانة ولم ينوي المطالبة، فإنه لا حق له في المطالبة، يجري نيته على ما نواه، فلا ينبغي أن يطلب أن يأخذ الأدنى ويترك الذي هو خير. كذلك أيضا في باب إقراء القرآن من باب أولى. فهذه الطريقة في الجمع بين الأخبار، لأن الحديث التي جاءت في النهي مثلا أو التشديد في هذا الباب ليست على عمومها، بل هي على أحوال خاصة ووقائع عيان ليس لها عموم، إما أنها دلت بمعانيها على أنها يقصد بها معاني خاصة كقول لا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يجعل القرآن مأكلة، فهذا لا يجوز مثل هذا العمل. لكن حينما يعلم القرآن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ إعانة على هذا العمل، لا شك هذا من عمل البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أصحابه رضي الله عنهم ممن يعملون أعمال الخير، ويقول ما أتاك من هذا الماء أنت غير سائل ومشرف فخذه، وما لا فلا، ولا دلة من جهة المعنى كثير. وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله في على حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري في هذا الباب. وأيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الورد أخبار أخرى، أيضا ورد أخبار أخرى، أنا نقلت بعضها، منها ما شواهد أنه ما روى أحمد عن أنس من طريق ابن لهيعة قال حدثنا بكر ابن سوادة عن وفاء ابن شراحيل الخولاني عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن نقرأ وفينا العربي والعجمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير القرون، كتاب الله واحد وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أقوام يعني يأتي أقوام يطلبون به يعني المال أو يثقفونه كما يثقفون القدح، سيأتي أقوام يثقفونه كما يثقفون القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه، يعني أنه يحسنه لأجل الدنيا ويطلب به الدنيا. فهذا الحديث من طريق ابن لهيعة، لكن الحديث أيضا له شاهد آخر، له شاهد آخر عند عن جابر رضي الله عنه من طريق أسامة ابن زيد بنحو من هذا اللفظ، ورواه أيضا أبو داود من طريق آخر من رواية محمد ابن المنكدر، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه وكانوا يقرؤون القرآن، وقال نحو مما قال في حديث أنس. فهذا الحديث كما تقدم شاهد طريق آخر لرواية جابر عند أحمد، ففيه متابعة لأسامة ابن زيد، جاء من طريق غير طريق أسامة زيد، وهو طريق لا بأس به، وجاء أيضا من رواية سهل بن سعد عند أبي داود، أيضا سهل بن سعد من طريق أيضا رجل فيه يعني بعض الكلام من جهة أنه ليس بذاك المعروف، وقال فيه عليه الصلاة والسلام أنه خرج عليهم قال: الحمد لله كتاب واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فالألفاظ كلها متفقة في حديث جابر وحديث أنس وحديث سهل بن سعد، متفقة على قوله عليه الصلاة والسلام: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون الأجر في الدنيا ولا يطلبون الأجر في الآخرة، ففيه أنهم يعتاضوا عنه شيء أدنى، وهذا خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى به هذا القرآن للتدبر والتفكر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالحديث في هذا الباب تدل على هذا المعنى حينما يقصد بتلاوته وقراءته أن يظهر أنه يعني حسن القراءة ويطلب الدنيا، ولها قال: يثقفونه كما يثقفون القدح، يعني حينما يبري السهام ويحسنها، فلهذا يعرض قراءته لطلب الدنيا. فهذا يشبه ما جاء في الحديث الصحيح: إن قرأت القرآن ليقال قال فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. أما من قرأ القرآن للتعليم ونيته نشر العلم ونيته أن يقبل الناس على القرآن فيعينهم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من يقرأ القرآن على الناس في الصلاة فيأمهم به ينوي بذلك الخير، فلا بأس أن يأخذ شيئا من الدنيا مما يستعين به على نشر العلم والخير. فهذا من جهة الإجابة عن هذه الأخبار، مع أن ستأتي الأخبار إن شاء الله الدالة على جواز مثل هذا الأصل، وأنه قول الأكثر، قول الأكثر، وإن كان فيه خلاف، وبعضهم فرق، يعني مشهور من ذهب الحنابلة والأحناف المنع، والمنع عند المالكية والشافعي الجواز وبالأجرة، وإن كان الذين منعوه من الأحناف يعني المتأخرون منهم أجازوه للحاجة إلى ذلك لتعليم العلم والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون من باب الإعانة على الخير. قال الإمام مجد رحمه الله أيضا ذكر حديث قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ساق دليلا آخر أيضا يدل للترجمة في قول باب ما جاء في الأجر في الأجرة على القرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث لم يعزو المصنف رحمه الله، وهذا الحديث تقدم، فالمصنف رحمه الله يعني بعض الحديث لم يعزو مثل حديث مثل هذا عثمان بن العاص، والحديث رواه الخمسة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو عند أحمد وأبي داود والنسائي من طريق أبي العلاء ابن عبد الله ابن الشخير، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. هذا طريق عند أحمد وأبي داود والنسائي، وهو عند الترمذي والنسائي من طريق الحسن من طريق الحسن عن عثمان رضي الله عنه، من طريق الحسن عن عثمان رضي الله عنه، وهو عنده مريات أشعث بن سوار الكندي، عن الحسن عن عثمان، وجاء عن أشعث عن الحسن، أشعث عن الحسن عن عثمان بن عاص، وأشعث عن الحسن ثلاثة: أشعث بن سوار الكندي، وأشعث بن عبد الملك الحبراني، وأشعث ابن عبد الله، يعني هم ثلاثة، هم ثلاثة يعني، وليس واحدا من، ليس الحداني، ليس أشعث بن عبد الله الحداني، ولا أشعث بن عبد الملك الحبراني، وإنما هو أشعث بن سوار الكندي، لأن حين يأتي أشعث عن الحسن مبهم أو مهمل غير مقيد، فلو كان أشعث بن عبد الله الحداني أو أشعث بن عبد الملك الحبراني فهما ثقتان، لكن أشعث هذا هو أشعث بن سوار الكندي، بدليل أن الراوي عن حفص بن غياث، وحفص بن غياث يروي عن أشعث عن الحسن، وأشعث بن سوار الكندي هذا ضعيف، ضعيف شديد الضعف، فالحديث من هذا الطريق ضعيف، الحديث من هذا الطريق ضعيف، لكن يشهد له أو يدل لثبوته الطريق الآخر اللي سبق الإشارة إليه عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود، وهو من حديث رواية أحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن إياس الجريري عن حماد بن سلمة، عن حماد عنه حماد رواه عن سعيد بن إياس الجريري، والراوي عن حماد بن سلمة، فلا يشكل على رواية أحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن إياس، وإن كان قد اختلط، لأن الراوي عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط، فرواية أحمد وأبي داود والنسائي رواية صحيحة في قول لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجراء، وعلى أذانه أجراء، وهذا أيضا مما استدل به على هذا الأصل، وأنه يمنع أخذ الأجرة. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري، وسيذكر إن شاء الله وجه الجمع بين هذه الأخبار وجواب عن حديث عثمان رضي الله عنه، وهو من أقوى ما يستدل به في هذا الباب، في هذا الباب، مع أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤذن صرة من دراهم كما عند النسائي وغيره في قصة أبي محذورة، ويأتي تمام الكلام عليها إن شاء الله في الكلام على حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.